ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من يشاء من عباده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فوقهم يومئذ فهو في عيشة راضية.